الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اختفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس 13 من دروس علم الفرائض، وقد مضى بنا في الدروس السابقة وأن أخذنا أصحاب النصف وما تعلق بشروطهم ومسائلهم، وأتينا على آخرها بحمد الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أشرع في أصحاب الربع، أحب أن أنوه على أمر قد نبه عليه المشرف من قبل، وهو يعني اعتذارنا عن بث 3 دروس من كل أسبوع، وهو الأمر الذي قد وعدناكم به من قبل، لكن لظروف عارضة تمر بالمشرف اضطررنا إلى أن يكون درس واحد في كل أسبوع، فأحببت أن أنوه على هذا أو أؤكد عليه، لأنه قد نبه عليه المشرف من ذي قبل. وإن شاء الله بمجرد انتهاء هذا الظرف العارض الذي يمر بالمشرف إن شاء الله نعود إلى ما قد كنا عليه من قبل. نشرع الآن في أصحاب الربع. يستحق الربع من الورثة 2، أولهم الزوجة أو يعني طيب الزوجة تستحقه كما يقول الرحبي عليه رحمة الله تعالى: والربع فرض الزوج. فرض الزوجة، هو بدأ بالزوج، نبدأ بالزوج إن شاء الله، نبدأ بالزوج. قال هو: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما ذكر، مع عدم البنين آسف، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما ذكر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الزوج يستحق الربع. طيب، ما هو شرطه حتى يأخذ الربع؟ مر بنا أن الزوج من أصحاب النصف، مر بنا أن الزوج من أصحاب النصف، ويستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، عدم وجود الفرع الوارث للزوجة. الآن يستحق بشرط وجودي، يستحق بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث للميت، وهي الزوجة طبعا، وهي الزوجة. الفرع الوارث هذا سواء كان ابنا أو بنتا، أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت ابن وإن نزلت، سواء كان هذا الفرع الوارث منه هو أو من غيره، كأن تكون قد تزوجت وطلقت من ذي قبل فتزوجها هو بعد وكان لها أبناء من زوجها السابق، أو يعني نعم هكذا في بمثل هذا المثال، يعني سواء كان منه هو أو من غيره، لا يشترط أن يكون منه هو فقط، حتى وإن كان من غيره. سواء كذلك، سواء كان هذا الفرع الوارث شرعيا أو غير شرعي، شرعي كما أسلفنا منه أو من غيره، زوج منه أو من غيره، غير شرعي كأن يكون ابن زنا، نسأل الله السلامة والعافية، يكون ابن زنا، كذلك وجوده يحجبه، يحجب الزوج عن النصف حجم نقصان، فيكون حقه وفرضه الربع، فيكون فرضه الربع. طيب، الثاني من أصحاب الربع هي الزوجة، الزوجة وهم 2 فقط كما قد ذكرت، الزوج والزوجة. الزوجة وحدها لا، يعني إن كانت وحدها أو معها الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر الزوجة أو الزوجات زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم فرضهن في كتاب الله الربع بشرط عدمي، بشرط عدمي، وهو ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث للزوج، عدم وجود الفرع الوارث، سواء منها أو من غيرها، كذلك سواء منها أو من غيرها، سواء منها أو من غيرها، كأن يكون يعني تزوج من قبلها فكان له ولد، فكان له ولد كذلك، يعني آسف إذا كان له ولد يحجبها، يحجب حسب نقصان، فيكون ماذا؟ يعني عدم وجود الفرع الوارث سواء منها أو من غيرها. إن كان وجد الفرع الوارث منها هي يحجبها إلى الثمن حجب نقصان، وإن كان من غيرها كذلك يحجبها إلى الثمن حجب نقصان، حجب نقصان. إن لم يوجد الفرع الوارث سواء منها أو من غيرها ففرضها الربع كما هو درسنا اليوم، فرضها الربع بعدم وجود الفرع الوارث. طيب إن وجد الفرع الوارث الغير شرعي، يعني ابن زنا للزوج، هل يحجبها؟ لا يحجبها، بخلاف ما مر بنا ابتداء. لماذا لا يحجبها؟ لأنه لا ينسب له، لا ينسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، يعني ينسب إلى أمه، الولد ينسب وللعاهل الحجر، يعني له الخيبة والذل والعقاب. بعض أهل العلم يقول الحجر يعني الرجم، ويعني هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الزاني ربما لا يكون محصنا، لا ربما لا يكون محصنا، فيعني ليس حده الرجم، حده الرجم إن كان محصنا. فالمقصود بالحجر هو الخيبة والذل والهوان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ففرق بين وجود ابن الزنا للزوجة هنا ووجود ابن الزنا للزوج هنا. إن وجد ابن الزنا فينسب إليها فيحجبه عن النصف حجب نقصان، فيكون فرضه ماذا؟ الربع. أما هنا إن وجد للزوج ابن زنا فلا يحجبها، لأنه لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، وإنما ينسب إلى أمه. ففرق وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى. طيب، هذه هؤلاء أصحاب الربع فقط، اثنان، الزوج والزوجة، وهذه شروط بسيطة. الزوج يرث الربع بشرط واحد، وهو ماذا؟ وجود الفرع الوارث. الزوجة ترث الربع بشرط واحد، وهو ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث. الأمر بسيط إن شاء الله، سهل يسير، نمثل عليه بأمثلة، نمثل على هذا الكلام بأمثلة. أولا نأخذ أمثلة للزوج. مات ميت وترك زوج وابن، أمثلة بسيطة، مات ميت وترك زوج وابن. الزوج هنا كم له؟ له النصف؟ لا. لماذا؟ لأن الفرع الوارث موجود وهو الابن، ليس له النصف، وإنما له ماذا؟ له الربع. والابن يرث تعصيبا، يأخذ الباقي كله، يأخذ الباقي كله. ولما لا يكون عندنا في المسألة إلا فرض واحد فتصح أو يصح أصل المسألة من مقامه، تكون المسألة من ماذا؟ من أربعة. الزوج له الربع وهو واحد من أربعة، سهم واحد من أربعة، والابن له ما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، وقد ألحقنا الفرض بصاحبه وهو الربع، وما بقي وهي ثلاثة أسهم أعطيناها للابن، وما بقي وهي ثلاثة أسهم أعطيناها للابن. طيب، نأخذ مثال آخر، زوج وبنت وعم. الزوج كم له؟ له النصف؟ لا، لأن في المسألة فرع وارث وهي البنت، يحجبه عن النصف حجب نقصان، فيكون فرضه ماذا؟ الربع. فرضه ماذا؟ الربع. والبنت لها النصف، البنت فرضها كما مر معنا في أصحاب النصف لها النصف. طيب، العم يرث تعصيبا، المسألة فيها ماذا؟ فيها فرضا، العامل المشترك بينهما الأربعة، تصح من أربعة، المسألة تصح من أربعة. الزوج له الربع سهم واحد من أربعة، والبنت لها النصف سهمان من أربعة، والعم له ما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مثال آخر، زوج وابن ابن كذلك، فرض الزوج هنا الربع لوجود فرع الوارث وهو ماذا؟ وهو ابن الابن، وهو ابن الابن، فتكون المسألة من أربعة أسهم، وربع هذه الأربعة واحد، والباقي ثلاثة لابن الابن، تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مسألة أخرى، زوج، كل هذه مسائل بسيطة إن شاء الله، زوج وبنت ابن، زوج وبنت ابن، نزيد معهم ابن أو ماذا؟ ابن عم. نعم، نزيد معهم ابن عم. الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهي بنت الابن، لوجود الفرع الوارث وهي بنت الابن. وبنت الابن لها النصف، بنت الابن لها النصف. طيب، المسألة من أربعة، الزوج له سهم واحد، الزوج له سهم واحد، وبنت الابن لها سهمان، وما بقي فلابن العم، تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مسألة أخرى، للزوج مات ميت وترك زوج وابن زنا، وابن زنا، وابن زنا، كذلك حظه وفرضه في هذه المسألة الربع، فرضه وحظه في هذه المسألة الربع. لماذا؟ لأن ابن الزنا ينسب إلى أمه، ويترتب على نسبته إلى أمه كل المسائل الشرعية، يترتب على نسبته لأمه كل المسائل الشرعية، فيحجب الزوج من النصف إلى الربع حجبا نقصانا، ويكون هو له ما بقي تعصيبا. فالمسألة من أربعة، ربع التركة للزوج، وثلاثة أسهم وهي ما بقي لابن الزنا. نعم، الآن نأخذ المسائل التي تتعلق بالزوجة، نأخذ المسائل، إن بقي شيء من الوقت نأخذ المسائل التي تتعلق بالزوجة، لكن أظن أن الوقت يعني كاف. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما يتعلق بالزوجة ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.